السلام عليكم شباب، الله يبارك في عمركم. مجموعة مزرعتي، هوضح أفضل التربة التي تصلح لزراعة المانجو، وهي التربة الرملية. رقم واحد التربة الرملية. التربة الرملية مميزاتها إن هي جيدة الصرف، وإن كانت المياه فيها بعض الملوحة فهي يعتبر لا يتمسك فيها الملوحة العالية. الأمر الثاني التربة اللي هي ثقيلة مثل الطينية أو اللي هي القصة فيها إن هي غير جيدة للصرف. القصة مش في التربة نفسها، حتى لو التربة طينية أنا بتعامل معاها باحتياجها للماء، يعني بمعنى هي ما بتاخدش معايا مية كتير، يبقى أنا بديها مية بالقدر اللي هي تحتاجه. فإن زدت عليها المية تبدأ تعمل لي مشاكل اللي هي احتباس نسبة الرطوبة العالية. إذا الفطر يبقى مناخ ممتاز ليه وبيئة صالحة إن هو يشتغل عليها، إن هو يبدأ يعمل لي أضرار بالجذور، ويبدأ إن النبات يتشبع بزيادة المية فيحصل إتلاف في أنسجة الجذور. فمن هنا يبدأ إن النبات يحصل عنده ضمور في الجذور، ويبدأ يحصل عندي مشاكل اللي هي أعفان الجذور، وأحيانا بيبقى ضرر الجذر نفسه انه مش التربه غير جيده للتهويه، فما بيحصلش عمليه تبادل الاكسجين وعمليه الحيويه ما بين الاوراق وما بين الايه وما بين الجذر. هي هنا النقطه اللي انا بتكلم فيها. اذا انا عشان اريح نفسي خالص، الامر سهل جدا ان انا ممكن اخلق مناخ جيد جدا للنبات في الارض الطينيه، بمعنى بعمل حفره برمليه كبيره واجي ابدا ان انا احط فيها نسبه رمل عاليه. يعني مثلا اعمل حفره برمليه بعمق متر ومتر وربع وعرضها مثلا متر، واجيب رمل خشن، وابدا ان انا احطه في التربه دي واغرس فيها شجره المانجو، وهتبدا ان هي تنشط وتشتغل معاك كويس جدا جدا جدا، بحيث ان هي تقوى على انتاج الجذور فيما بعد. تبدا تنشره فين؟ هتنشره في المنطقه اللي هي هتبقى الطينيه اللي بعد كده. اكون حريص جدا حريص جدا في الارض الطينيه من بعض عده اشياء، ان هي زياده الميه، ان انا دايما ادي التربه ديت بالذات الميه بحساب، يعني اقلل الميه ولكن ما يكون قريبه في الوقت. يعني مثلا بدل ما اسقي كل اسبوع اسقي كل يومين، بدل ما اسقي ساعه لا انا هسقي دقيقه او دقيقتين. مع التكرار تبدا ان النبات يبدا ياخد ميته باحتياجه اللي هو مناسب ليه، وفي نفس الوقت ما عملش عمليه نسبه رطوبه عاليه، في نفس الوقت الملوحه ما اثرتش على الاوراق. يبقى انا لازم عندي فهم كيفيه ان انا اقدر اتغلب على الملوحه، وفي نفس الوقت اديت احتياج النبات، في نفس الوقت عملت عمليه طرد للملوحه خارج الدايره اللي انا عاملها لشجره المانجو. هي القصه كلها يا جماعه احكام الميه في الاراضي الثقيله. اما الاراضي الرمليه هي اراضي جيده الصرف، سواء بقى ان انت هتبدا ان انت بس كان فيها عيب برضو، عيب ان هي فقيره للعناصر، فلازم برضو اديها احتياجها للعناصر. قد ايه احتاجها للعناصر، وبرضه اكون حريص برضه ان انا ما اداش ميه زياده. يعني مش عشان هي رمليه اروح ازود الميه. يا جماعه الزراعه ما بين التربه وما بين الميه، احكام الميه، لازم اكون حكيم في الميه جدا جدا جدا. مثله مثل اللي بياكل زياده عن اللزوم فيحصل له تخمه، يحصل زياده عن اللزوم فيحصل له تخمه، التخمه دي نفسها بتجيب لي مشكله انا كشخص، ما بالك بقى النبات. انا لما ازود ميه زيادة عن اللزوم بيحصل كده نفس الأمر مع النبات. تحياتي، وأصلا أكون استفدت وأفدتكم في هذا الأمر، ونسألكم الدعاء.